الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على غيره من الشهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه إذ بلغكم شهر رمضان، واسألوه أن يوفقكم ويعينكم فيه على فعل الخيرات والإكثار من الطاعات. خصوا شهر رمضان بما جعل له من الطاعات، فإنه شهر عظيم وموسم كريم، من أدركه ووفقه الله لصيامه وقيامه حاز على خير كثير، بدليل الثلاثة الذين كانوا في الزمان، في سابق الزمان، كانوا مجتهدين في العبادة، يتنافسون في الطاعات، فاستشهد منهم اثنان في سبيل الله، وبقي الثالث بعدهما فصام رمضان ثم مات على فراشه، فروي في المنام سابقاً لهما. تعجب الناس كيف الذي مات على فراشه يسبق الشهيدين في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: أليس أدرك شهر رمضان فصامه وقامه؟ قالوا: بلى. قال: والذي نفسي بيده، إن بينهما كما بين السماء والأرض. فهذا يبين لكم فضل من أدرك شهر رمضان ووفقه الله لصيامه وقيامه. عباد الله، إن شهر رمضان هو خير الشهور لما يشتمل عليه من الفضائل العظيمة. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه الشيطان، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وذلك في كل ليلة. شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، فعليكم بحفظ الصيام عما يخل به من الذنوب والآثام. فليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب والشهوات، وإنما هو مع ذلك ترك كل ما حرمه الله من المفطرات من المفطرات الحسية والمعنوية، المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك من أنواع المفطرات المفسدات للصيام التي يلزم معها القضاء، والمفطرات المعنوية، المفطرات المعنوية، وذلك لحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، وحفظ البصر من النظر إلى ما حرم الله النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، إذا أطلقه الإنسان فإنه يصيب قلبه، هذا السهم يصيب قلبه والعياذ بالله، يصيب قلبه بالمرض الشهواني والفتنة، وكذلك يصون سمعه عما حرم الله من الغيبة والنميمة وقول الزور. وفي هذا الزمان إذا أقبل رمضان فإن جند الشيطان يحضرون البرامج الفاتنة التي تصرف الناس عن هذا الشهر، يعدون البرامج الهابطة والمضحكات والمسلسلات والتمثيليات التي تذهب بأسماع الناس وأبصارهم إليها، وهم يقولون نحن صائمون عن الطعام والشراب، لكنهم ليسوا صائمين عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يتم التقرب إلى الله بترك المباحات إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فعلى المسلم أن يصون صيامه عن هذه الأمور، أن يصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصائم. أما من أطلق لسانه في الكلام البذيء وأطلق بصره في الحرام وسمعه في الحرام، فهذا وإن ترك شهوته وطعامه فإن الله لا يتقبل منه. فليس الصيام ترك الطعام والشراب فقط، وإنما هو ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك من أنواع المحرمات، فعلى المسلم أن يصون لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله وكل جوارحه عما حرم الله، هذا هو الصائم الذي صام ظاهراً وباطناً وأخلص النية لله، هذا هو الذي يحوز على أجر الصيام. أما من جاء بصيام شكلي مخرق ليس له حقيقة، فإنما حظه من صيامه الجوع والعطش. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، واحرصوا على قيام شهر رمضان مع المسلمين، بحضور صلاة التراويح في المساجد، فإنها سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيها المسلمون، اعرفوا آداب صيامكم فتقيدوا بها. فمن آداب الصيام تأخير السحور إلى طلوع الفجر، فإن بعض الناس يسهرون ثم يملؤون بطونهم إذا انتهوا من سهرهم ثم ينامون قبل الفجر ولا يصلون الفجر مع الجماعة، وقد لا يصلونه في الوقت وإنما يصلونه بعدما يستيقظون، وربما ينام أحدهم النهار كله تمر عليه الصلوات الفجر والظهر والعصر ولا يستيقظ إلا عند الإفطار. هل هذا صائم يا عباد الله الذي ضيع الفرائض وإنما تقيد بترك الأكل والشرب؟ هذا ليس صائماً الصيام الذي أمره الله به. كذلك من آداب الصيام تعجيل الفطر عند غروب الشمس. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والناس في هذا الوقت لكثرة الأنوار قد لا يرون طلوع الفجر، لكن عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت المعتمد الذي يؤذن عليه المؤذنون، وعلى المؤذن أن يتقي الله وأن يتقيد بالوقت فيؤذن إذا حان الوقت، لا يتقدم فيحرم الناس من السحور، ولا يتأخر فيحمل الناس على الأكل بعد طلوع الفجر، فإن المؤذن مؤتمن فعليه أن يتقي الله في أمانته وأن يتقيد بالتوقيت ويحافظ على ذلك، لأنه متحمل في ذمته لكل من سمع أذانه، فهو متحمل له فيما يحصل له من الأخطاء بسببه. أيها الأئمة وفقكم الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلق صلى الله عليه وسلم قيام المأمومين بقيام الإمام، فعليه أن يحسن القيام وأن لا يتكاسل أو يتلاعب بصلاة التراويح، عليه أن يطمئن فيها وأن يحسن التلاوة من غير مشقة على المأمومين، عليه أن يطمئن في صلاته في صلاة التراويح، أن يطمئن فيها حتى يتمكن من وراءه من الإتيان بما أوجب الله عليهم في الركوع والسجود وبقية الأركان، فإنه ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ف... ف... فإنه مؤتمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن لصلاة من وراءه، إن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولهم. فليتق الله كل من تولى أمراً من أمور الصيام والصلاة من المؤذنين والأئمة، أن يؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها، ألا يحرموا الناس من عبادة الله في هذا الشهر العظيم بتلاعبهم وتكاسلهم عليهم، أن يتقوا الله وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، لأنهم هم المسؤولون عن المساجد والصلاة فيها ومن يدخلها. فمن دخل المسجد فإنه في ذمة الإمام في صلاته، الإمام يتحمله في صلاته فريضة كانت أو نافلة. فعلى المؤذنين وعلى الأئمة وفقهم الله أن يراعوا أمانتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أن يراعوا أماناتهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويشجعوا المسلمين على طاعة الله ويرغبوهم في الطاعة والصلاة، ولا ينفروهم ولا يبخسوا شيئاً من الصلاة بالسرعة والهذرمة، من أجل أن يفرغوا من الصلاة بسرعة وبوقت قصير. كذلك من الأئمة من يخفف التراويح تخفيفاً مخلاً، فإذا جاء دعاء القنوت فإنه يطيل القنوت ويتكلف، وربما يكون وقت القنوت أطول من وقت الصلاة كلها، وهذا من الجهل. إن القنوت دعوات مختصرات، دعوات جامعات، يتخير من الدعاء أجمعه وأحسنه، ولا يطل في القنوت. فهذه أمور يجب التنبه لها. عليكم أنتم يا جماعات المساجد ألا تفرطوا وتحرموا أنفسكم من فعل الخير وعمارة المساجد في هذا الشهر بتلاوة القرآن والجلوس فيها وأداء الفرائض فيها، وهذا أمر واجب مفروض عليكم. وكذلك لا تفرطوا في صلاة التراويح، بعض الناس قد لا يحضرها، وبعضهم يحضر أولها وينصرف قبل تمامها، وبعضهم لا يحضر إلا في آخرها، هذا من الحرمان. اتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا في أي وقت أنتم إنكم في شهر رمضان سيد الشهور والأيام، فعظموه كما عظمه الله سبحانه وتعالى، واحترموه واغتنموه في طاعة الله سبحانه وتعالى، واشكروا الله إذ بلغكم إياه، واسألوه أن يعينكم على أن تقدموا فيه خيراً لأنفسكم، واسألوا الله القبول. كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى العبد أن يجتهد في إتقان العمل وإخلاصه، وعليه أن يسأل الله القبول ولا يعجب بعمله، بل عليه أن يعتبر نفسه مقصراً دائماً، لأن حق الله عظيم وما يقوم به الإنسان قليل، ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يعفو عما عجز عنه الإنسان أو قصر فيه، ويضاعف له الحسنات أضعافاً كثيرة فضلاً منه وإحساناً. لكن على المسلم أن يبذل السبب الذي به ينال رضا الله ويدخل جنته، فإن الجنة لا تدخل إلا بعمل، لا تدخل بالأماني، ولا تدخل بالجاه، إنما تدخل بفضل الله ورحمته بسبب العمل الصالح. فاجتهدوا في الأعمال الصالحة في كل حياتكم، وفي هذا الشهر بالخصوص تزودوا من البر والتقوى، فإن من منّ الله عليه ببلوغ شهر رمضان وأعانه عليه أعانه على استغلاله بالطاعات واستكمله بعبادة الله فقد حاز على خير كثير، كما سمعتم في قصة 3 الذين استشهد منهم 2 في سبيل الله وبقي 3 فروي سابقاً لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسبب أنه تأخر عنهما فصلى ما شاء الله من الفرائض والنوافل وأدرك شهر رمضان فصامه وقامه. وأنتم والحمد لله قد أدركتم شهر رمضان، فاسألوه أن يكمله الله لكم بالخير والطاعة، وأخلصوا لله النية والعمل، فإنه لا يفرح بطول العمر لأجل غرس الأشجار أو كري الأنهار أو التفاخر بالأموال والأولاد، وإنما يفرح بطول العمر لإدراك مواسم الخير والتزود من الطاعات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.